أحسن بالتعليم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك الملك فكرم فإذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. قل لله امر الله. بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج عليك. والله على マジで。ああ。何？ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا يوم تجد كل نفس

إن الله